السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 16 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله في هذه المحاضرة نتكلم عن التصحيف والتحريف كما يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. يقول الحافظ رحمه الله تعالى ويتكلم في سياق المخالفات التي تقع من الراوي، قال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن تكلم عن بعض المخالفات التي تحدث من الراوي، وكان آخرها الإبدال الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة بفضل الله عز وجل، انتقل إلى الكلام عن مخالفة أخرى تقع في صورة الخط، يعني في تركيب الكلمة أو في صورة وهيئة كتابة الكلمة التي موجودة في الإسناد أو في المتن، بما يعرف بالكلام عن التصحيف والتحريف. وهنا ابن حجر تكلم في الحقيقة عن نوعين من المخالفات في هذه يعني المخالفة، إلا أن هناك نوعا ثالثا لم يتكلم عنه، فهو قد تكلم عن المخالفة الواقعة سواء في النقط أو في الشكل لكن مع بقاء صورة الخط في السياق، يعني الكلمة بهيئتها يعني موجودة نوعا ما، لكن هناك مخالفة أخرى بأن يحدث يعني إن الكلمة لا تكون على صورتها بل تتغير صورة الخط، وذلك بأن هناك حروف أخرى تكون بدلا من الحروف الأصلية للكلمة. طبعا هو هنا يركز على التغيير في النقط والتغيير في الشكل. طبعا ليعلم في البداية أن الكتابة في البداية كانت بهذا الشكل الذي نراه، يعني كانت بلا تنقيط بلا إعجام بلا شكل، يعني الكلمات عبارة عن حروف ليست فيها أي نقط ولا أي علامات كالفتحة ولا الضمة ولا الكسرة ولا يعني أي شيء يبين الفروق بين الحروف وبعضها. فهنا طبعا من المعروف أن هذه بسم الله الرحمن الرحيم، فالإنسان الذي يدخل الإسلام وليس بعربي لم يتعود على طريقة العرب ولسان العرب، عندما يدخل الأعجمي فإنه يلتبس عليه الأمر، لا يدري هذه باء أم تاء أم ثاء، لا يدري هذه سين أم شين، لا يدري يعني هذه حاء أم جيم أم خاء. فهذا الذي حدث لما دخل العجم في دين الله أفواجا، بدأ يحدث فشو للحن، يعني يقرؤون الكلام على الوجه الخطأ، ويعني تحدث منهم مخالفات كثيرة، وهذا كله بسبب عدم تمكن بعضهم من القراءة الصحيحة خاصة للقرآن. فيقال أن التابعي أبا الأسود الدؤلي، وكان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي وضع النقط لضبط الحروف، عمل مسألة النقط بأن يضع نقطا يستطيع بها أن يضبط هذه الحروف. ويعني سوف نرى إن شاء الله عز وجل يعني كيف فعل أبو الأسود رحمه الله تعالى. يظهر أمامنا الآن ده التشكيل الذي عمله أبو الأسود. ماذا فعل؟ أراد أن هو يعني يشكل الكلمة أولا أو يشكل الحرف أولا. فماذا فعل؟ بدأ أن هو يضع نقطة فوق السين لتدل على الفتحة، ونقطة تحت السين لتدل على الكسرة، ونقطة فوق السين لكن على جانب لتدل على ماذا؟ على الضم. يبقى هو عشان خاطر الإنسان العجمي الذي لا يستطيع القراءة على الوجه الصحيح يستطيع أن يقرأ الكلمات مضبوطة، يبقى في ضبط للكلمة في شكل الكلمة. وطبعا التشكيل ده اللي هو الشكل هو عبارة عن تقييد الكلمة بالإعراب حتى يستطيع أن يلفظ العجمي الكلمة جيدا، وأن يعني تكون هذه الكلمة مضبوطة في آخرها خاصة حتى يعني ينتظم الكلام ولا يلحن في قراءة القرآن خاصة. فدي كان أول المحاولات التي فعلها أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن طبعا الناس في بداية الأمر كان الأمر صعب جدا، وكما نرى صورة أخرى يتبين بها شكل الكتابة قديما كيف كان. ها هو طبعا الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه يعني صورة من المصحف، وكلها ليس فيها لا نقط ولا شكل ولا إعجام ولا أي شيء. فكان طبعا يصعب على الأعجمي أنه يقرأ هذه الحروف دون يعني أن يتمرس عليها، فكان لابد من إضافة شيء معين. هذا الشيء يستطيع العجمي به أن يقرأ يعني كلام الله عز وجل ويقرأ الكتب حتى يستطيع أن يحسن قراءتها وأن تكون القراءة قراءة جيدة. طيب معنا الآن يعني الكلام عن هذه الطريقة كما يظهر معنا. نعم، هذا هو الشكل القديم كما قلنا، وأبو الأسود الدؤلي عمد إلى يعني وضع النقط على الحروف حتى يعني يضبط بها الحركات. يبقى إذن النقط التي وضعها أبو الأسود الدؤلي إنما هي تقوم مقام الفتحة والكسرة والضم، تمام؟ بعد ذلك الخليل ابن أحمد الفراهيدي عمل ماذا؟ الخليل ابن أحمد استبدل النقط بأن وضع يعني شرطة مائلة مبطوحة بدل الفتحة يضعها فوق الكلمة اللي هي موجودة الآن. عمل الفتحة بهيئتها الآن والكسرة والضمة واو صغيرة هذه حتى يضبط الحروف ويضبط الكلمة، وجعل النقط للإعجام. جعل النقط للإعجام يعني حتى يفرق بين الحاء والخاء والجيم، فجعل الحاء مهملة لا نقط فيها ولا نقط فيها، جعل الجيم بداخلها نقطة فأصبحت معجمة، وجعل الخاء فوقها نقطة لتصبح معجمة. يبقى ده الخليل بن أحمد الفراهيدي استبدل النقط التي استعملها أبو الأسود بشرطة هي عبارة عن الفتحة والكسرة والواو اللي هي الضم، وجعل النقط للإعجام حتى يميز بين الحروف المتشابهة الجيم والحاء والخاء، الدال والذال، السين والشين، الراء والزاي، العين والغين، الفاء والقاف، يعني كما هو معلوم، والباء والتاء والثاء، حتى يميز بينها أعجم ما يحتاج إلى إعجام. فده اللي هو انتهى إليه يعني طريقة الإعجام والتي عليها العمل الآن. فيعني ده هو الذي عمله الخليل بن أحمد الفراهيدي. فطبعا لما كان في البداية كان الناس يقرؤون من الصحف، سواء يعني الصحف غير المنقوطة أو غير المعجمة غير المشكولة، أو حتى من الصحف التي فيها إعجام وإشكال ويعني فيها نقط، كان يحدث خطأ في القراءة، لأن الإنسان إذا لم يعتمد على شيخه فإنه لابد أن يخطئ. يعني أنا الآن أبين لك بعض النماذج التي فيها مثل هذه الإشكالات حتى نتعلم ويتبين لنا الأمر سويا إن شاء الله عز وجل. معنى مثلا هنا كما يتضح، ده نص، هذا نص من بعض المخطوطات، وفيه يعني كما نرى الإعجام، يعني هنا عن مثلا النون فيها نقطة فهي بهذا معجمة، القاف هنا القرظي معجمة، والشكل موجود، الضمة والفتحة والكسرة موجودة وغير ذلك. لكن برغم وجود الضبط، برغم وجود الشكل، برغم وجود النقط، برغم وجود الإعجام، إلا أن القارئ إذا اعتمد على نفسه وأخذ العلم من الصحف، يعني من الكتب ومن الأوراق، دون أن يرجع إلى شيخه، فإنه لابد أن يضل. حتى أنهم رأوا في ذلك يعني شيئا من الطرف، كما ذكره ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وتكلم عن رجل من الأطباء اسمه توما الحكيم. توما الحكيم هذا كان يعمل طبيبا، ولكن كان يتعلم الطب من الكتب، يعني ليس له شيخ، ليس له من يوجهه ومن يوقفه على الأمور الصحيحة. فماذا فعل؟ كان طبعا الكتب فيها تصحيف، فيها تحريف، فيها مخالفات، فكان بيقرأ، فوقع على حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فالحبة قرأها الحية، قرأها ماذا؟ قرأها الحية. فماذا فعل؟ أخذ يعني الحية وأخذ منها يعني سمها ونقط أو أنقط في عينه فأصيب بالعمى، حتى أنه ذكر ابن حجر أنه مات بسببه خلق كثيرون، لأنه كان طبعا يعتمد على القراءة من الكتب. حتى أن أبو حيان النحوي المشهور كان يعني نظم أبيات فيها يعني كلام يدل على هذا المعنى، يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. يبقى إذا رمت العلوم بغير شيخ لابد أن تضل عن الصراط المستقيم وتصبح مثل هذا الطبيب الجاهل وهو توما الحكيم. حتى أن بعضهم قال قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني هو جاهل مركب لأنه بيعتقد خلاف الحق، ويعني يدافع عن هذا الباطل الذي يعتقد. فكما ترى حتى مع وجود النقط والشكل والإعجام، إلا أنه نتيجة القراءة دون أن يضبط الإنسان قراءته في مجلس السماع، ودي من فوائد مجلس السماع أنك لابد أن تسمع على شيخ متقن حتى يوقفك على القراءة الصحيحة. فيعني مثلا ممكن أنت تقرأ الكلام فيلتبس عليك شيء من الكلام، يعني مثلا هنا مثلا نعم قال ولم يمسها فأراد رفاعة وهو زوجها. هنا بقت الكلمة دي، هنا الكلمة دي عاملة ازاي؟ شوف الكلمة دي، الكلمة دي تمشي معاك النبي، تمشي معاك الذي، ويعني تصبح بأكثر من كلمة. فالذي لا يستطيع الإتقان قد يقرأ هذه الكلمة قراءة غير صحيحة، لكن طبعا الصحيح وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن أن ينكحها، لكن هنا الكاف ممكن تلتبس عليك إن هي لام، ودي بقى شيء موجود في المخطوطات أحيانا الكاف تكتب لام. فإن لم تكن على دراية كافية ولم يوقفك شيخ يعني على المعنى الصحيح فإنسان ممكن يضل. يعني خذ نموذج آخر مثلا، نعم في هذا النموذج الذي معنا ها هو هذه يعني برضو قطعة من مخطوط. فمثلا قال يا أمير المؤمنين استعملت علينا من يشرب الخمر، فقال هنا بقى الكلمة دي ايه؟ شوف الكلمة دي اصلا من لكن شوف مكتوبة ازاي. يعني ممكن يلتبس عليك الامر ان دي مش ميم، لكن هي ميم، لكن كتبت لان خط الناسخ يكتب، فبالتالي ممكن يحدث عنه عنده عدم تمييز للحروف عن بعضها فيلتبس حرف الميم ويلتبس معك حرف النون هنا تظنه ازاي. من شهودك؟ قال أبو هريرة. قال ختنك ختنك. قال الأنصاري وكانت أخت الجارود تحت أبي هريرة. يبقى هنا ممكن يلتبس عليك إيه؟ هذه الكلمة تلتبس عليك لعدم إتقان قراءتها. أيضا أعرض عليك نص آخر، كما يظهر معنا إن شاء الله عز وجل. هنا يقول حدث الأنصاري قال أخبرنا أبي عن جميلة مولاة أنس قالت كان ثابت إذا جاء، خلي بالك إذا جاء يعني، إلى أنس قال يا جميلة ناوليني طيبا. هنا ممكن يحدث عندك إشكال في هذه الكلمة، طيبا أمس به يدي، فإن هنا الناسخ بدأ يعني يصلح الكلمة، فإن ابن أبي ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي، يقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا والنقطة دي اللي هي الدار المنقوطة دي نهاية الحديث، والنقطة دي داخل هذه الدائرة معناها أنه تمت مراجعة إيه أو مقابلة هذا النص. فالشاهد أن برغم وجود النقط وبرغم وجود الإعجام وغير هذا، الكلمة زي يدي دي ممكن تلتبس عليك، وده هو منشأ التصحيف. احنا كل ده بنتكلم على منشأ التصحيف، تمام؟ آتي لك بنص آخر، حتى يعني إن الإخوة في هذه المحاضرة نستطيع إن احنا نفهم يعني تصحيف يعني لهذا الأمر، حتى نفهمه فهما جيدا إن شاء الله. أنا أحاول آتي بنماذج عملية في المصطلح حتى يكون الأمر واضح. هنا يقول حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا خيبك بقى عبد الله ابن عبد الحكم. هنا بقى خلي بالك، عبد الله، الله لفظ الجلالة هنا الناسخ لزقه مع ابن، فأنت ممكن تتوقف يعني الكلمة دي ممكن تقرأ كذا كلمة، عبد الله ابن عبد الحكم، فلصق كلمة بكلمة ممكن يؤدي إلى وجود كلمة إيه؟ كلمة أخرى، لكن طبعا السياق ممكن يفهمني إن هنا المقصود عبد الله ابن عبد الحكم، وده معروف في قراءة المخطوطات إن ابن ممكن تلتصق بإيه؟ بالكلمة التي قبلها. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن أو عن أبي الزناد عن الأعرج، خلي بالك أبي هنا شوف مكتوبة إزاي، لولا ان انت عندك ممارسه لقراءه المخطوط ممكن يعني الكلمه دي طبعا تلتبس عليك. ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل المسلم في معن واحد والكافر، خلينا نشوف الكاف زي ما قلنا الكاف بتبقى ايه، حتى الشرطه مش حاطينها بتاعه الكاف فممكن تلتبس عليك، الكافر يأكل في سبعة أمعاء. يبقى ده كله ممكن ينشأ منه تصحيف، كل ده ممكن ينشأ منه إيه؟ تصحيف. نص آخر كده حتى يعني ينجلي الأمر إن شاء الله عز وجل. نعم طيب، هذا النص الذي أمامنا كما هو واضح باب. قال حدثنا أبو الطاهر السدوسي أن إبراهيم بن شريك حدثهم قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا، خلي بالك بقى اقرأ معايا الكلمة دي، بعض الإخوة يقول سهل سهل، طب اقرأ معايا الكلمة دي وقول لي أنا أكبرها لك أهو. يلا، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا، ها أنا عايز بقى الكلمة دي. هنا بقى ممكن ينشأ تصحيف لأن أنا مش عارف أقرأ الكلمة دي دلوقتي، وده خلي بالك اسم راوي، يعني كده أنا هبهدل الدنيا، لأن لو كتبت اسم الراوي غلط يبقى مش عارف أحكم على الإسناد وهخش في متاهة، ويبقى أنا نقلت الإسناد غلط للمطبوع لما أجي أنسخ المخطوط ده نقلت الإسناد غلط. فهنا الراوي ده إيه؟ دي نون، ها ودي ألف ودي ياء ودي كاف، طبعا هي ما ينفعش تبقى كده، لكن انا عايز اقول لك ان ده زائده، ده حرف الزاي فيشتبه عليك بالنون، ها وهنا الياء اللي هي بالتسهيل يعني بدون همز يبقى زائده، زائده يعني لما نيجي نكتبها طبعا في المطبوع حسب قواعد الاملاء الحديثه والطريقه الحديثه للكتاب نكتبها مهموزه يبقى زائده. تمام، عن عبد الملك بن عمر عن ربعي بن حراش عن أبي اليسر اللي هو الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله يوم لا ظل أو أظله يوم لا ظل إلا ظل. هنا طبعا في خارج من خوارج النص اللي هو أظله الله وعمل عليها صح، يعني إن هي الكلمة أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. قال فبصق أبو اليسر والحديث ليه بقية، لكن الشاهد إن شايف الكلمة هنا دي ممكن بقى أنت يحصل عندك تصحيف، فطبعا يبقى الإسناد ممكن يلتبس عليك بإيه؟ بشيء آخر أو بكلمة أخرى. إذن هذه الأمور جعلت عندي تصور لمعنى التصحيف والتحريف، لمعنى التصحيف والإيه؟ والتحريف. وطبعا منشأ التصحيف والتحريف كما قلنا إن في بعض الرواة أو المشتغلين بالحديث كانوا يعتمدوا على الصحف اللي هي الأوراق، فيعتمدوا على في قراءة النصوص، وبالتالي بيحدث عندهم مخالفات دون أن يتلقوا من المتقنين من العلماء. حتى أن أبا أحمد العسكري، وده إمام من الأئمة ممن صنف في التصحيف، في كتابه أخبار المصحفين، أخبار الإيه؟ المصحفين. روى عن سليمان بن موسى أنه قال: لا تأخذوا القرآن من المصحفيين. المصحفيين يعني إيه؟ يعني اللي بيتلقى القرآن من المصحف، مش من مشايخ القرآن، ولا العلم من الصحفيين. خلي بالك إنه قيل إن الصحفيين لحن، الصحفيين بضم الصاد المشددة لحن، لكن هي الصحفيين، تمام، على ما ذكره محقق كتاب أخبار المصحفين. فلا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين، أو على القول الثاني الصحفيين يعني الذين يعتمدون على الصحف ولم يتلقوا العلم من أفواه الشيوخ. وطبعا حمزة ابن الحسن الأصفهاني ذكر في كتابه التنبيه على حدوث التصحيف أن أبا نواس الشاعر، وكان أبو نواس هذا شاعر معروف بالمجون، لكن ذكر أنه تاب يعني وغير ذلك، هجى رجلا اسمه أبان ابن عبد الحميد اللاحقي، فطبعا أراد أن يهجوه، فقال فيما قال: صحفت أمك إذ سمتك في المهد أبانا، صيرت باء مكان التاء فالله أعانا. يعني هو عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له أنت اسمك أبان لكن أمك صحفت، وإنما كان اسمك أتان، طبعا أتان ده اللي هو أنثى الحمار، فخلت التاء باء، صيرت باء مكان التاء فالله أعانا. ده من الطرائف للطروة في التصحيف، يبقى التصحيف هو تغيير الإيه؟ حرف بحرف. وطبعا التصحيف كما سيأتي على لسان ابن حجر رحمة الله عليه يكون في الأسماء أو في الأسانيد والمتون، وأشد التصحيف التصحيف في الأسماء اللي هو إيه؟ في الأسانيد. ليه؟ لأن الأسماء لا يدخلها قياس. إحنا ممكن دلوقتي لما نأتي على كلمة مثل التي أمامنا هنا، مثلا لو أنا مش عارف أقرأ كلمة معسرة، ما أقول من أنظر، ها، والكلمة دي مثلا ممكن صعب علي، أو وضع له أظله الله، فممكن أنا بالقياس وبالقرائن الموجودة في السياق أستنبط أن الكلمة دي معسر، معسرا، تمام. لكن الأسماء صعب، الأسماء ما فيهاش قياس، لأن الأسماء زي ما أنا عندي أحمد ممكن يبقى أجمد، ممكن أحيد، ودي أسماء موجودة، دي أسماء موجودة عندي، حبان وحبان وحيان مثلا. طيب أنا أقيس إزاي؟ على أي شيء أقيس؟ فالتصحيف في الأسماء شديد، صعب، وبيعمل إشكال كبير، لكن طبعا حله بيكون بمعرفة شيوخ الراوي الذي قبله، يعني هنا أحمد بن عبد الله بن يونس اللي هو اليربوعي، أشوف في شيوخه زائدة ولا لا، أشوف شيوخه دول اللي بيقتربوا من شكل هذه الكلمة، وأشوف في أصحاب عبد الملك بن عمير. يعني دي من القرائن التي ممكن أصل بها إلى الاسم الصحيح، لكن طبعا التصحيف في الأسماء يكون شديد. إذن التصحيف والتحريف ناتجان عن وجود قراءة خاطئة للنص الأصلي، تمام؟ طب إيه الأسباب؟ ما الأسباب التي تؤدي إلى نشأة هذه المخالفة بالتصحيف والتحريف؟ أولا البصر، البصر بسبب رداءة الخط مثلا، يعني طبعا الخط ده خط جميل اللي قدامنا، لكن لما أجيب لك أنا الخط الثاني مثلا زي الخط ده، يعني خط كويس مفهوم برضو، لكن في خطوط بتبقى رديئة جدا، مش معايا دلوقتي يعني شيء أوريك فيه خط رديء، فممكن يحدث نتيجة رداءة الخط يحدث إيه؟ يحدث تصحيف وتحريف بسبب إن البصر لا يستطيع إن هو يتحصل على الشكل أو الهيئة أو الصورة التي عليها الكلمة في الأصل. بسبب عدم وجود النقد كما قلنا ممكن يحدث التصحيف، بسبب السمع ممكن يحدث تصحيف بسبب السمع كما يعني روي عن الإمام شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه. الإمام أحمد كان روى حديث عن محمد بن جعفر اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة. عن من؟ عن مالك ابن عرفطة عن عبد خير. عبد خير اللي هو أحد أصحاب علي رضي الله عنه ولقي عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. بعد ذلك بيقول الإمام أحمد إن شعبة صحف مالك بن عرفطة، وهو أصلا مش مالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة. خالد بن إيه؟ ابن علقمة. يبقى شعبة وهو بيسمع الحديث يعني وقع الإشكال في إن هو مالك، إن هو خالد بن علقمة وليس مالك ابن عرفطة، وليس مالك ابن عرفطة. تمام. طيب ده بسبب السمع والبصر، احنا ذكرنا يعني شيء منه وسنذكر أمثلة إن شاء الله عز وجل. ممكن يحدث تصحيف بسبب إن الراوي فهم المعنى المراد من الحديث على وجه الخطأ، فهم غلط، زي ما حصل لمين؟ للإمام أبو موسى محمد بن المثنى العنزي. تمام. وهو من قبيلة ينسب إليها اسمها عنزة. تمام. فطبعا احنا عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. إلى إيه؟ إلى عنزة. العنزة دي عبارة عن عصاية كده إيه صغيرة أو حربة كانت بتركز وتنصب أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي إليها يتخذها سترة عليه الصلاة والسلام. فطبعا محمد بن المثنى العنزي رغم أنه إمام إلا أنه التبس عليه الفهم، ففهم أن صلى إلى عنزة يعني صلى إلى قبيلتهم عنزة. يبقى هنا التصحيف ده ملوش علاقة بمسألة النظر ولا بالسمع الخطأ ولا النقط والإعجام والإشكال، وإنما بسوء الفهم يحدث منه إيه؟ تصحيف. حتى أنه كان يقول نحن قوم لنا شرف، لقد صلى النبي إلينا. طبعا هذا يدل على سوء فهمه لهذا الإيه؟ لهذا الحديث. طيب ابن حجر رحمة الله عليه قسم المخالفة هنا إلى قسمين، كما هو وارد معنا أنه قسم المخالفة إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى قسمين، أو قسمها إلى قسمين: التصحيف والتحريف. خلي بالك عشان ابن حجر كما تعودنا منه أنه دائما ما يعني يقسم ويفرع المصطلحات إلى أقسام قد يكون فيها تكلف وقد يكون فيها يعني مخالفة لما عليه جماهير الأئمة المتقدمين، لكن هي فائدة التقسيم لأن هو طبعا بنى نخبة الفكر على تقسيم مبتكر وترتيب مبتكر، فهو زاد في عملية التقسيم يعني بما يظن إن هو ده اللي عند المتقدمين، لكن كما قلنا يرغي أن نتعرف على هذا التقسيم للدراسة، لكن عند التطبيق العملي ممكن هذه التقسيمات يعني تصبح يعني العديد منها في داخل قسم واحد، وده اللي موجود معنا في التصحيف والتحريف. لكن هو قال إيه؟ قال إن التصحيف معنى كلامه يعني هو تغيير في نقط الحروف، يعني مثلا الجيم والحاء، الحاء دي بنقول عليها ايه؟ مهملة. الحاء بنقول عليها ايه؟ مهملة. وانا هوريك يعني ايه المسألة دي بشكل اوضح عشان خاطر نفهم الايه الكلام ده. انا عندي الجيم معجمة. يعني ايه معجمة؟ يعني الجيم هذه داخلها نقطة، داخلها نقطة. تمام. طيب الحاء مهملة، الحق إيه؟ مهملة. فممكن يحدث تصحيف بسبب هذا النقط، فتقرأ الجيم حاء أو الحاء جيم. فعند هذا التغيير وعند هذا الخطأ، عند هذه المخالفة، ده بنسميه إيه؟ تصحيف. نفس الكلام مع الشين والسين، والكلام ده هتلاقيه في الباء والتاء والثاء، الجيم والحاء والخاء، الدال والذال، والراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والظاء. كل هذه الحروف التي هي متشابهة في طريقة الرسم، فالاختلاف اللي بينها في الإعجام، في النقط الموجود هذا اللي هو يؤدي إلى الإهمال أو الإعجام، تمام؟ لكن صورة الحرف إيه؟ واحدة. صورة الحرف واحدة كما هو معلوم، معانا الراء ومعانا الزاي كما قلنا، الصورة واحدة، لكن الفرق في إيه؟ في النقط. المخالفة والخطأ في هذا يسمى إيه؟ تصحيفا، يسمى تصحيفا. طيب نجيب أمثلة نوضح بها هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. طيب عندنا في كتاب اسمه التطريف في التصحيف، ده لمين؟ ده للسيوطي. عندنا السيوطي ده رحمة الله عليه يعني كتب في كل شيء، عمل كتبا كثيرة واختصر كتبا كثيرة، وكان يعني بيخرج بكتب كثيرة جدا. فهو لكتاب رسالة يعني اسمها التطريف في التصحيف، نقل عن الخطيب في تاريخ بغداد إن محمد بن العباس الخزاز يقول حضرت الصولي. الصولي ده أبو بكر الصولي، وده أحد المحدثين روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه إيه؟ خلي بالك، من صام ستا من شوال، الحديث معروف، صام ستا من شوال، أو من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صح كده؟ من صام إيه؟ رمضان وأتبعه إيه؟ ستا من شوال، تمام. لما جه يروي الحديث أبو بكر الصولي عمل إيه؟ ستا هذه استبدلها بماذا؟ شيئا، فرواها وأتبعه شيئا شيئا من شوال. فهو ده الايه؟ التصحيف اللي عمله هنا، انه عمل ايه؟ انه جعل ستا اللي هي بالسين جعلها شيئا التي هي بالشين، يعني جعل المهمل اللي هو السين جعله معجم اللي هو الشين. وطبعا شيئا دي بتكتب شيئا، يعني اتبعه شيئا بالتسهيل، فهو صحف هذا. فطبعا قال له محمد بن عباس الخزاز أيها الشيخ اجعل النقطتين اللتين تحت الباء فوقها. ها هو كمان عمل ايه؟ ده هو الياء هنا لان هي هتكتب كده كما قلنا، هتكتب ايه؟ شيئا، خلاص. فهو ده الاصل بقى، قال له خلي النقطتين اللي تحت الياء خليهم فوق يبقوا عشان يبقوا تاء. فروى على ايه؟ على الصواب. فروى على الصواب. طبعا لو احنا اعتمدنا رواية ابو بكر الصولي ان هو شيئا من شوال، ها، فالمعنى ده ان يبقى كده مش لازم ستة ايام من شوال، اي شيء بقى، صام يوم صام يومين صام ثلاثة، فكده يأخذ الايه؟ الاجر. فشوف التصحيف خطره ازاي. التصحيف كده ادى الاختلال المعنى، والمعنى مختلف والحكم يبقى مختلف، فده اسمه تصحيف. ليه؟ عشان خاطر النقط، عشان خاطر ايه؟ النقط بعد الياء تبقى ايه؟ تبقى تاء، تمام. طيب المثال الثاني، وذكروا ايضا السيوطي، حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى أن قال وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. بيده الأخرى إيه؟ القبض. هي بيده الأخرى سبحانه وتعالى قبضوا. القبض دي النقط بتاعها ان القاف عليها ايه نقطتان والضاد معجمه وليست صاد. تمام. بعض الناس جعلها بيده الاخرى الفيض، يبقى الفرق في ايه؟ ان القاف جعلها فاء فصحف، ده تصحيف ناتج نتيجه ايه النقط. ايضا القاف ها اللي هي معجمه مثناه من فوق يعني نقطتين من فوق، خلاها ايه موحده من فوق فوقيه اللي هي الفاء. تمام. وايضا الباء، الباء خلاها ياء، بعد ما هي باء موحده خلاها ايه مثناه من تحت او مثناه تحتانيه اللي هي الياء. يبقى ده نتيجه ايه؟ نتيجه التصحيف، نتيجه التصحيف. مثال ثالث ايضا عند السيوطي في التطريف في التصحيف، عند السيوطي في التطريف في التصحيف، نعم. مثال حديث أبي قتادة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة. بالقاحة ده مكان، بالقاحة ده إيه مكان، بعضهم رواه بالفاء، رواه بالإيه بالفاء، وهو وهم كما ذكر النووي عليه رحمة الله، والصواب القاف خلها بالفاحة. يبقى ده إيه رواه بالفاء، يبقى نتيجة إيه النقط أيضا، يبقى ده اسمه تصحيف، ده اسمه إيه تصحيف. أبو أحمد العسكري في أخبار المصحفين روى عن ابن عمار الكاتب بيقول إن هو كان في مجلس عبد الله بن عمر بن أبان القرشي اللي هو معروف بمشكدانة، ده هناخده في الألقاب، مشكدانة ده لقب محدث معروف هو عبد الله بن عمر بن أبان، ومشكدانة دي كلمة فارسية معناها حبة المسك يعني من طيب الرائحة، كان طيب الرائحة فلقبوه بمشكدانة. تمام. فمر بمحمد بن عباد اللي هو ابن عمار الكاتب، مر بمحمد بن عباد ابن موسى اللي هو معروف بسندولة، فقال له من أين أقبلت، أنت جيت منين؟ فقال من عند أبي عبد الرحمن مشكدانة. فقال ذلك الذي يصحف على جبريل، يعني يصحف في القرآن، هو يريد أن يعيب مشكدانة، سندولة يريد أن يعيب من؟ مشكدانة. فيقول له ده بيصحف في القرآن، يصحف على جبريل، لأن طبعا كان يقال إن مشكدانة قرأ قول الله عز وجل ولا يغوث ويعوق ونسر، قرأها إيه بشرى، خلي بالك نسر إيه هو قرأها إيه بشرى، قال ولا يغوث ويعوق وبشرى. تمام. فهنا إيه اللي حصل، هنا صحف، النون خلاها باء، السين خلاها إيه شين، وبالتالي ده اسمه تصحيف نتج نتيجة اختلاف الايه النقط، اختلاف الايه النقط، ودي يعني احتياج تروى عنه والله أعلم. طيب أيضا من صور التصحيف وده اللي بينتج من سوء القراءة، إن الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر في ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني إن في حديث احنا عارفينه طبعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البئر جبار، البئر ايه جبار. تمام. طبعا البئر دي بتتكتب ازاي، البئر خلي بالك لما تيجي تكتب في المخطوط تلاقيها البير، البير وجبار، خلاص. فايه اللي حصل، عبد الرزاق بن همام روي عنه الرواه عنه روى عنه انه قال النار جبار. طب جت منين دي، يعني ازاي جت النار جبار وهي أصلا البئر جبار، خليها البير بالتسهيل بدون الهمس، فهي جات إزاي النار. هم هناك بيقرأوا النار بالإمالة اللي هي كما في بعض قراءات القرآن النير، الإيه النير، خلاص. فهو النير دي اللي هي أصلا كانت النار، النير دي اللي هي أصلا عن النار، هو كانت البير خلوها النير، كانت البير خلوها ايه؟ النير. ليه؟ نفس الكلام، اختلاف في النقط، الباء خلوها نون بدل ما هي موحدة تحتانية، خلوها موحدة ايه؟ فوقانية، يعني الباء خلوها نون، وبالتالي لما جم يعني رجعوها لأصلها من غير إمالة بقت النار. فشوف اللفة دي جت ازاي، هي البئر بالتسهيل، البير بقت النير بقت النار. يبقى ده كله من التصحيف، وده من النماذج اللي بيذكرها العلماء. تمام. طيب التصحيف ده قلنا بيقع في المتون وأيضا يقع في الأسانيد، يقع في المتون ويقع في إيه؟ في الأسانيد، وأشده ما هو في الأسانيد. عشان كده إحنا في المتون اللي عدت دي إحنا ممكن نعرف اللي إحنا إيه نرجح، ونعرف الصح إيه عن طريق النظر في المتن ومعرفة السياق وغير هذا. لكن من الصعب معرفة الصحيح من الأسانيد المصحفة التي وقع فيها تصحيف إلا عن طريق الأئمة العارفين بذلك. يعني في حديث ابن الصلاح ذكر هذا المثال في كتابه المقدمة اللي هو معرفة أنواع علم الحديث، حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، عن العوام ابن إيه؟ ابن مراجم. خلاص اسمه إيه؟ العوام ابن مراجم بالضم يعني وبالجيم. خلاص. عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، الحديث إيه الموجود. يحيى بن معين، عشان تعرف أن التصحيف ده ممكن يقع فيه أي حد، بدل ما يقول العوام ده مراجم خلاها إيه؟ العوام ابن مزاحم، مزاحم. تمام. فإيه اللي حصل؟ هي كانت راء مهملة بقت زاي معجمة، وكانت جيم معجمة بقت حق مهملة. فطبعا هذا خطأ، ولكن يعني المفترض ان هي ابن مراجم كما هو ايه الاصل. يبقى ده من التصحيف، ده من ايه؟ من التصحيف كما ذكرنا وكما يقول اهل العلم. يبقى مراجم بقت ايه؟ مزاحم. طيب مثال اخر للتصحيف في الاسانيد، ابن الصلاح أيضا ذكر أن الدارقطني ذكر عن ابن جرير الطبري، وده إمام أيضا لكن أيضا وقع في هذا، ذكر أن في بعض يعني الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يعني من بني سليم، ذكر هذا الراوي قال هو عتبة ابن البزر، ابن ماذا؟ البزر بالضم، أهم حاجة عندي الذال مشددة، بزر هكذا. تمام. فهو قال عتبة ابن ايه؟ ابن البزر، لكن هو خطأ، المفترض ان هو ابن الندر، ابن ماذا؟ الندر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو الباء النون اللي هي موحدة من فوق جعلها باء موحدة من تحت، والدال المهملة خلها زال ايه؟ معجمة. يبقى ده كله من التصحيف، لانه هو ناتج من ايه؟ من النقط، ناتج من ايه؟ من النقط. وده مثال وقع فيه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. يبقى إذن ده الكلام في إيه؟ في التصحيف. كلام في ماذا؟ في التصحيف. طيب التحريف، التحريف كما يذكر ابن حجر والمعنى يعني بنشرحه إن هو تغيير في شكل الكلمة، تغيير في ماذا؟ في شكل الكلمة. لكن ابن حجر ذكر مع بقاء صورة الخط في السياق، يعني الكلمة هي هي بشكلها لكن هيحدث تغيير في الشكل. الشكل اللي هو إيه؟ الشكل هو الحركات، اللي هو السكنات والحركات، الفتحة والسكون والكسرة والضم، هو ده معنى الشكل اللي هو بنقول عليه التشكيل. من قولك شكلت الكتاب، يعني قيدت بالإعراب حتى تزيل الإشكال. يعني مثلا لما تقول مثلا حبان وحبان، حبان بكسر الحاء وحبان بفتح الحاء، فانت ازلت الاشكال بهذا ايه، بهذا الامر. طبعا بيقع في المتن وبيقع في ايه، في الاسانيد. المثال من ضمن الامثله، وده ذكره القاري في شرح النزهه الملا علي القاري رحمه الله عليه، ذكروا ان هو من امثله المحرف حديث جابر بن عبد الله. الحديث فيه ايه؟ هو ورد الصيغه هكذا: رمي ابي يوم الاحزاب في اكحله او على اكحله. تمام، ده رمي ايه، رمي ابي. مين اللي غلط الغلطه دي؟ غندر اللي هو محمد بن جعفر صاحب شعبه ومن اخص الناس بشعبه، وعبد الملك بن جريج لما رآه بيشغب كده في المجلس وبيتكلم كتير لأنه كان حد الذكاء وحافظ كبير، قال أنت غندر، أنت إيه غندر. فالشاهد أن غندر هو الذي صحف هذا، جعلها رمى أبي. طب إيه أصلها إيه؟ خلي بالك أبي بالتشكيل إزاي. أدي أبي، ها هي فتحة أبي وكسرة هنا. تمام، هو أصلها رمي أبي، أصلها ماذا؟ رمي أبي، يبقى بضمة والباء مفتوحة، اللي هو أبي يعني سيدنا أبي بن كعب. فرمي أبي يوم الأحزاب على أكحله. يبقى غندر عمل إيه هنا؟ تحريف. ليه تحريف؟ صورة الخط في السياق هي كما ترى، هي نفس شكل الكلمة كما تراه. تمام، احنا كل اللي بنتكلم عليه ده الصورة هي، لو شلنا النقط والإعجام والشكل هيبقى الصورة هي. تمام، لكن ليه سميناه تحريف على قول ابن حجر؟ عشان خاطر الحركات الايه، الحركات والسكنات اللي هو الشكل اتغير، هنا أبي هنا أبي. تمام، وطبعا اللي خلينا نقرر هذا ان طبعا سيدنا جابر أبوه مات في أحد، اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. أما سيدنا أبي بن كعب هو اللي إيه؟ هو اللي عاش إلى الأحزاب وعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في مثال ذكروا السيوطي في كتاب التطريف في التصحيف، وهو بيتكلم عن المتعة، حديث المتعة اللي المتعة فعلناها، ها، وهذا يعني معاوية يومئذ كافر بالعرش، يعني كان سيدنا معاوية ينهى عن المتعة، فمتعة في الحج يعني. فطبعا الصحابة كان بيردوا عليه ان احنا عملنا المتعة وكان لسه أبي سيدنا معاوية كافر بالعرش، فالإشكال وقع في كلمة العرش دي، كافر بالعرش، العرش دي بضم العين وضم الراء يبقى الايه، العرش. تمام، هي جمع عريش زي قليب جمعها قلب، يبقى كافر بالايه، بالعرش. تمام، فبعض الرواة جعلها كافر بالعرش، الصورة هي هو بقاء الخط في السياق كما يقول ابن حجر، نفس الكلمة لو شلنا الكلام ده تلاقيها متشابهة، لكن إيه اللي حصل؟ بالعرش مفتوح العين، بالعرش وسكن الإيه؟ الراء. تمام، لكن هي أصلها كافر بالعرش. تمام، جمع إيه؟ جمع عريش. السيوطي ذكر مثال آخر أنا جايبه لك أيضا من التطريف في التصحيف، اللي هو حديث طاووس: قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، حكم الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. فسيدنا ابن عباس قال إن الإقعاء على القدمين ده إيه؟ سنة. فقلنا إن لنراه جفاء بالرجل، إن لنراه إيه؟ جفاء بالرجل. بالرجل دي بتكتب إزاي؟ بالرجل، الراء هتبقى شدة والإيه؟ والضمة، بالرجل، لا شدة والفتحة معلش، بالرجل والجيم إيه؟ مضموم. بعض الرواة قرأها جفاء بالرجل، هنا ده تحريف. ليه؟ بالرجل تحريف. ليه؟ لأن الحركات هي اللي إيه؟ هي اللي اتغيرت بالرجل مع سكون الجيم، بالرجل. تمام؟ لكن طبعا دي مخالفة للسياق فلا معنى لها، فهي كده إيه؟ محرفة. كده إيه؟ محرفة. وخلي بالك السيوطي نقل عن القرطبي إن ده تصحيف، عشان هقول لك بعد شوية إن أصلا ما كانوش بيفرقوا بين التصحيف والتحريف، كانوا يفرق ابن حجر عليه رحمة الله. يبقى كده عند التحريف إن الصورة في الكلمة هي هي، تبقى في السياق صورة الخط وطريقة الكتابة هي هي، مع تغيير الإيه؟ مع تغيير الضبط اللي هو الفتحة والكسرة والضمة والسكون. لكن في صورة أخرى لم يذكرها ابن حجر، وهي إن الصورة في الخط في السياق أصلا بتتغير، أصلا بيحصل لها إيه؟ تغيير، فيحصل لها تحريف، الصورة نفسها ممكن تتغير. زي إيه؟ ده بقى السيوطي ذكر في التطريف مثال، عشان يبقى كده إحنا عندنا 3 أنواع: تصحيف اللي هو في النقط، وتحريف مع بقاء الصورة، صورة الخط في السياق في الحركات، وعندنا في تغيير للصورة لم يذكره ابن حجر لكن هو موجود. السيوطي ذكر مثال لي، هو حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله اللي هو الرجل الأشعث الذي جاء وسأل عن الصلوات وقال لا أزيدن على ذلك ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أفلح وأبيه إن صدق. صح كده؟ دي الرواية المعروفة. راح واحد راح محرفها، والقرطبي سماها تصحيف، عشان برضه اقول لك ان مفيش فرق بين ايه، بين التحريف والتصحيف كما سنرى. القرطبي قال صحفها. تمام؟ الراجل قال ايه بقى الراوي؟ قال افلح والله ان صدق. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل عندي تغيير في صورة الخط في السياق. الكلمتين اهو قدامك اهو، وابيه والله. لو انت هتلاحظ ان دي لما تكتب في المخطوط، ها، لما تكتب في المخطوط الاثنين قريبين من بعض جدا، يعني الكلمتان قريبتان من بعض. تمام؟ فالالف موجودة هي هي، اللام الباء ممكن اللي يكتبها الناسخ او اللي بيقرأ يفتكرها ايه؟ الباء دي لما تطول السنة بتاعتها شوية يفتكرها لام، مع طول سنة الياء يفتكرها ايه؟ لام اخرى، وبالتالي يشتبه عنين اللي هي والله. شفت جات منين؟ يبقى الصورة مختلفة فيشتبه عليه فيحرفها من وأبيه الى والله. وطبعا اللي خليه يحرفها ايه؟ الاشتباه ده اللي موجود في المخطوط، مع ان هو ده موضع قسم، فهو يظن ان هو على ايه؟ على القسم بالله عز وجل، وممكن يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأبيه، ولكن طبعا ده خرج مخرج العادة كما يقول العلماء. فهنا وأبيه اتحرفت لإيه؟ لوالله. دي بيسموها تحريف، وعند على قول ابن حجر عشان خاطر إيه؟ السياق هنا إيه؟ برضو متغير. وطبعا القرطبي سماها تصحيف، والأئمة كما سنذكر لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، يعني بهذه الصورة التي ذكرها ابن حجر. من ضمن الأمور أيضا اللي فيها تغيير في سياق الكلام، عندنا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، تشقيق الإيه؟ الشعر. تمام؟ فاللي حصل ايه؟ بعضهم جعلها يشققون الحطب. الحطب ايه اللي حصل ده؟ هنا ده اسمه تصحيف. ليه؟ لان هو الخاء جعلها حاء، جعلها حاء. تمام؟ فده في النقط ده تصحيف. حتى بعض الحطبين او يعني الذين يستعملون الحطب قالوا: وكيف نستطيع أن يعني أن نستغني عن الحطب؟ لكن طبعا المراد في الحديث اللي بيشقق الخطب كتشقيق الشعر، يجعل الخطبة مسجوعة وفيها تكلف في الوزن للجمل كما يحدث في الشعر، ده يعني كان ورد في هذا الحديث مذموم، لكن هو اللي رواها رواها ايه الحطب، وده حصل لوكيع ابن الجراح والذكر الدارقطني عنه، لكن ده ايه تصحيف. لكن انا عايز اجيب لك مثال للتحريف اللي هو في تغيير السياق الحديث، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنتبرك بكتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر، احتجر في المسجد، يعني احتجر يعني عمل حجرة في المسجد، جاب مكان كده وايه واحتجر فيه، تمام، احتجر، خلاص ادي الكلمة الأصلية، ادي الكلمة الايه الأصلية، احتجر، تمام، اللي هي بالايه بالحاء المهملة والتاء والجيم المعجمة وهكذا. ايه اللي حصل بقى؟ واحد راح مصحفه وروى الحديث، نقول عليه صحفه وحرفه، لكن هو حسب كلام ابن حجر هنا مع تغيير صوت الخط في السياق اللي هو النوع التالت الذي لم يذكره ابن حجر هيسمى تحريف، احتجم، احتجم. طبعا ليه جه التحريف بقى ده؟ التحريف ده جه ليه؟ عشان خاطر احتجر واحتجم كلمتين شبه بعض، الخلاف في الميم والراء. الميم طبعا لما تيجي تكتب المخطوط مش تكتب كده، هتكتب ميلة لتحت تشبه الراء، وبالتالي يحدث هذا الخطأ وهذه المخالفة، وطبعا احتجم هي دي ايه المصحفة المحرفة، لكن احتجر هي ايه هي الصحيحة، تمام. فده أمثلة للتصحيح. أنا جبت لك من صحيح مسلم مثال لحديث يعني في بقى الأنواع الثلاثة، في الايه في الأنواع الثلاثة. ايه هي الأنواع الثلاثة؟ حديث أنس رضي الله عنه لما ولدت أم سليم قالت يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط في بستان، وعليه خلي بالك بقى خميصة حويتية، هي دي بقى اللي فيها الإشكال، حويتية هي الكلمة دي، الكلمة دي بقى رواها الرواة عن مسلم على أوجه كثيرة، الأشهر كما يقول النووي رحمة الله عليه، والمثال ده ذكر السيوطي أيضا في التطريف في التصحيف، إن هي تضم الإيه بضم الحاء وفتح الواو، تمام، وسكون الياء وكسر التاء وتجديد الايه الياء المفتوح، خلاص حويتية كده واضحة، تمام، الياء المفتوحة مش المكسورة، يبقى هكذا ماشي، حويتية، حويتية. طبعا دي حصل فيها تصحيف وتحريف، ازاي قرأت مثلا حوتنية، حوتنية، حوتنية يعني الحاء مضمومة والواو والتاء مفتوحة والياء مشددة مفتوحة، لكن هي حوتنية يعني هنا التاء والنون اللي حصل فيهم الايه الإبدال، وده طبعا ايه ده تصحيف، ده اسمه ايه تصحيف، عشان ده في النقط، في النقط. قرأت أيضا حريثية، حريثية اللي حصل إيه؟ إن الواو بقت إيه؟ بقت راء، وطبعا في المخطوط تلاقي الواو شبه الراء، ممكن الناسخ ما يديش الواو حقها فما تظهرش فتفتكرها أنت إيه راء، بقت حريثية، فحصل هنا تصحيف وتحريف، الواو بقت راء والتاء بقت إيه؟ ثاء، ده تصحيف وتحريف مع بعض طبعا مع قول ابن حجر وهنبين برضو. أيضا قرأت إيه؟ قرأت حونبية، حونبية، تمام؟ نفس الكلام، في اختلاف في النقط النون والتاء، وفي اختلاف أو النون والياء، وفي اختلاف في إيه؟ في أيضا في الـ الشكل. قرأت أيضا خويسية، خويثية، تمام. برضو ده تصحيف وتحريف، النقط مختلف والايه والشكل ممكن يختلف. وقرأت جوينية، جوينية، تمام، جوينية، وهكذا، حتى إن هي قرأت جونية وقرأت خيبرية، خيبرية، خيبرية. ده بقى اللي هو إيه النوع الثالث، اللي هو الكلام اختلف خالص والصورة اختلفت لكن قريبة طبعا. فهو ده جمعت الثلاث أنواع للتصحيف والتحريف بقسميه. لكن العلماء لم يكونوا يفرقون هذا التفريق الذي يعني يفرقه ابن حجر، وإنما كان يعني لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، طالما حصلت المخالفة وطالما إن في كلام في مخالفة وخطأ وقع في النقط أو الشكل أو الإعجام أو في تغيير صورة الخط في السياق، يقولوا عليه تصحيف أو تحريف. وأكثر استعمالهم تصحيف، أكثر استعمالهم إيه؟ التصحيف، لأنه هو أصلا هو منشأ النوع ده من فن الحديث، اللي هو القراءة من الصحف أو الأخذ من الصحف لا من أفواه الشيوخ، والذي يؤدي إلى هذا إيه؟ إلى هذا الخطأ. طبعا ابن حجر رحمه الله عليه يذكر آخر ما يذكر في نجيب بس يا الله نجيب كلام ابن حجر رحمة الله عليه، ها هو يقول: ومعرفة هذا النوع مهمة. طبعا مهمة ليه؟ لأن المخالفة ممكن في تحيل المعنى المراد. ممكن لو قلنا معنى زي احتجم واحتجر، احتجم في المسجد يبقى نقول الحجامة جائزة في المسجد، فالمعنى ممكن يتغير. أو ممكن عن طريق أن الرواية غير بعض يحدث خلط بين الرواة بسبب تصحيف الأسماء، ويلتبس الثقة بالضعيف، يلتبس الثقة بالإيه؟ بالضعيف. أو ممكن أنت تفتكر أن في إسناد في العوام بن مراجم وإسناد في العوام بن مزاحم، فتفتكر هما إسنادين ومتابعتين فتقوي هذا بهذا. ممكن هذا يحدث يعني عند اشتباه في الأسماء. ولدرجة أن ممكن إيه؟ ممكن لو أنا عندي مثلا إسناد كما سترى الآن، لو عندي إسناد كما نرى، لو قلت مثلا مثلا يعني محمد عن أحمد عن إبراهيم مثلا، ده إسناد، تمام. فعندي تبقى محرفة إلى ابن، ما هي ممكن تحرف إلى ابن، تمام، هي محمد بن أحمد عن إبراهيم. فأنت كده في واحد اللي هو أحمد شيخ محمد كده أنت شلته من حساباتك، وبالتالي ممكن تحكم بانقطاع الإسناد عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر إن هنا في واحد ساقط وموجود لكن تم تحريف عن لابن، والعكس بيحدث في الأسانيد. يبقى التصحيف والتحريف ده ممكن يؤدي إلى يعني حكم خاطئ على الإيه؟ على الحديث، سواء في المتن أو في الإسناد، أو فهم خاطئ الإيه؟ للمتن. قال: وقد صنف فيه العسكري. العسكري ده اللي هو أبو أحمد الحسن ابن عبد الله ابن سعيد العسكري، وده توفي في حدود سنة 380 أو بعدها. طبعا هو غير أبو هلال العسكري. أبو هلال العسكري أيضا اسمه الحسن ابن عبد الله العسكري، خلي بالك. لكن أبو هلال العسكري ده راجل لغوي معروف، صاحب كتاب الفروق اللغوية وصاحب كتاب الأوائل، متوفى بعد أبي أحمد العسكري بحوالي 15 سنة، يعني سنة 395 من الهجرة، تمام. أبو أحمد العسكري ليه كتاب أخبار المصحفين اللي نقلنا منه بعض الأمثلة، ليه كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وهو هنا ذكر يعني صنيعه أن في فرق بين التصحيف والتحريف، وليه كتاب تصحيفات المحدثين، وأيضا ذكر إيه إن الدارقطني صنف في هذا الإيه في هذا العلم المهم. قال: وغيرهما، يعني عندنا آخرين صنفوا في ذلك، منهم السيوطي طبعا، لكن طبعا ده بعد ابن حجر، التطريف في التصحيف. وعندنا التنبيه لحمزة الأصفهاني وغير ذلك يعني من العلماء الذين تكلموا في التصحيف والتحريف. قال: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. طبعا وتكلمنا عن ذلك أنه بيقع في المتون أكثر وممكن يقع في الأسماء، وعند ذلك يكون في إشكال بسبب الوقوع في الأسماء. أنا أكتفي بهذا القدر في النزهة، ويعني نحن قد نطيل في الشرح رغم إن هي كلمات أو جمل معدودة، لكن حتى نفهم أصل هذا الفن. بعض الإخوة ممكن يدرس المصطلح يبقى برضو مش فاهم إيه التصحيف وإيه التحريف، لأنه ما اطلعش على مخطوطات أو ما عرفش الفكرة جاية منين. فأرجو أن أكون قد أوضحت يعني بهذا الجهد أو الجهد الذي هو جهد المقل. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يبارك في هذا العمل، وأن يجعلنا من يعني الذين يبتغون رضا الله عز وجل، وأن ننال رضاه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.